فقد روى حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قبض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرخ، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث العظيم من حديث الرقاق التي فيها إحياء للقلوب، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم قد عرضت عليه، وهذا أمر شبيه بما حصل في الإسراء والمعراج، ولكن هناك بعض أوجه المخالفة. فالإسراء والمعراج الذي وقع بمكة كان فيه تفتيح لأبواب السماوات بابا بابا، ولقاء بالأنبياء كل واحد في سماء، ومراجعة بينه وبين موسى عليه السلام فيما يتعلق بفرض الصلوات وطلب تخفيفها. وهذا الحديث حصل بالمدينة، إذن هذا اللقاء أو هذه الرؤية حصلت بالمدينة، والإسراء والمعراج حصل بمكة، ولكن هنا تشابه بين ما هو موجود في مطلع هذا الحديث المرفوع وبين ما حصل في الإسراء والمعراج. وما حصل بالمدينة بعد الهجرة معظمها في المنام. قال في هذا الحديث الذي له قصة، هذا الحديث الذي له قصة، القصة هذه يرويها حصين بن عبد الرحمن رحمه الله، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي الثقة المتوفى 36 للهجرة، وكان عمره 93. يقول كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير الإمام الفقيه من أجلاء أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج ظلما وعدوانا، وذهب إلى الله شهيدا فيما نحسب 95 للهجرة، ولم يكمل 50 عاما، ومع ذلك فقد روى سعيد بن جبير علما غزيرا نافعا ملأ كتب التفسير والحديث. رجلان من التابعين حصين بن عبد الرحمن يقول كنت عند سعيد بن جبير، رجلان من التابعين، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ سقط كوكب، سقط، ويرى هذا أحيانا إذا كانت السماء صافية انقباض الكواكب، والبارحة ما بعد الزوال، وقبل الزوال تقول الليلة. إذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى قبل الزوال تقول الليلة، وإذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى بعد الزوال تقول البارحة. وبعض الناس يقولون البارحة من طلوع الشمس إلى الغروب، ومن الغروب إلى طلوعها يقولون الليلة، حصل الليلة كذا وكذا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو الفجر. يقول انقض البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول سعيد، فقلت حصين يقول أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. من القائل؟ سنعيد الحوار حتى تؤمنون بدقة. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. حصين هو الذي قال أما إني لم أكن في صلاة. هذا الرجل وهو حصين رحمه الله رأى النجم وهو ينقض، لكن يقول للحاضرين أنا لم أكن سهران في الليل لأنني كنت أصلي، لا، أنا كنت سهران لسبب آخر. ما هو السبب؟ قال ولكني لذغت. فالسبب الذي من أجله كان مستيقظا في الليل ما منعته الصلاة من النوم، لكن منعه الألم من اللذة. وهذا فيه فائدة بليغة في قضية الابتعاد عن الرياء، ولئلا يحسب من الذين يحمدون بما لم يفعلوا، لأن الله تعالى ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا حصين من أعداء الرياء، لهكذا السلف رحمهم الله في إخلاصهم. قال حصين أما هذه أداة استفتاح، وقيل بمعنى حقا أما إني لم أكن في صلاة، أي حقا لم أكن في صلاة، الحقيقة أني لم أكن في صلاة. لئلا يظن السامعون أنه قائم يصلي، فيكون كأنه قد رأى بشيء لم يفعله، أو قال أو سمع بشيء لم يفعله. وهذا طبعا من نقص التوحيد إذا رأى الإنسان وسمع بأعماله، فهو حتى يبرئ نفسه من هذا وضح وقال إنني كنت مستيقظا لأجل لدغ لا لأجل الصلاة، ولكني لدغت، واللدغة للعقرب، واللدغة للعقرب. وظهر أنها كانت شديدة ولذلك لم ينم منها طيلة الليل. قال فما صنعت؟ من سائل؟ سعيد. قلت ارتقيت، يعني طلبت الرقية، طلبت رقية لأجل اللدغة. قال فما حملك على ذلك؟ ما السبب أنك استرقيت؟ واسترقيت يعني طلبت الرقية، استفعل الألف والسين والتاء تفيد الطلب، مثل استغفر طلب المغفرة استرقى طلب الرقية. فما صنعت؟ قلت ارتقيت، يعني ارتقيت يعني استرقيت طلبت الرقية. قال ثم حملت على ذلك، قلت حديث حدثناه الشعبي. إذن كان بين السلف محاورة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق. فسعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه لم يقصد الانتقاد لهذا الرجل، بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده في طلب الرقية. لماذا طلب الرقية؟ وهذا فيه فائدة، وهي الحجة، طلب الحجة في المذهب. إذا أنت رأيت رأيا فإنك تطلب الحجة، إذا رأى شخص رأيا وتناقشت معه لك الحق أن تطلب الحجة على ما ذهب إليه. فالآن سيأتي حصين بالدليل. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ والشعبي عامر بن شرحبيل الهمداني المولود في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 103 للهجرة. شيخ من؟ الشعبي شيخ من؟ حصين. حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين. بريدة بن الحصين بن عبد الله بن حارث الأسلمي صحابي مشهور، مات سنة 63. عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. لا رقية التي هي القراءة على المريض أو المصاب، الرقية معروفة. لا رقية إلا من عين أو حمة. ظاهر النص هذا أن الحديث موقوف أو مرفوع. موقوف على الصحابي الذي هو بريدة، لكن الحديث قد جاء من رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، وقال الهيثم رجال أحمد ثقات. لا رقية إلا من عين أو حمة. العين معروفة، وهي إصابة العائن لغيره، والعائن حاسد. والحمى سم العقرب، يطلق على سم العقرب حمى. فمعنى هذا الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. فحصين إذن استند في طلب الرقية إلى هذا الحديث، وهو يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة، فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمى أيضا. إذن أنفع ما تنفع الرقية منه، تنفع في مسألة العين وتنفع في اللدغة والشفاء من السم. وكثير من الناس يقرأ على المنجوب فيبرأ حالا، وقد وقعت القصة المشهورة للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم سيد القوم لدغته حية، فقالوا من يرقي؟ كانوا لؤماء، ما أكرم الضيوف وهم الصحابة. فلدغ سيدهم الكافر سيد القبيلة، فجاءوا الآن يقولون من يرقي؟ ثم فقالوا لعل هؤلاء الركب عندهم راقي، لعل هؤلاء الركب المسلمين الذين نزلوا بجانبنا وما ضيفناهم لعل عندهم راقي. فجاءوا إلى السرية فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم. اشترطوا شرط على هؤلاء البخلاء، قالوا ما نرقي سيدكم ورئيس قبيلتكم إلا بغنم مقابل قطيع من الغنم. فقالوا نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم، عينوها، ثم ذهب أحدهم وهو الراوي سعيد رضي الله عنه، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام هذا اللذيذ كأنما نشط من عقال، يمشي ما به ولا كأن شيئا لدغ. فانتفع اللذيذ بقراءة الفاتحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بعدما رجعوا إليه يستفتون عن الغنم الذي أخذوه وأباحه لهم وأخبر أنه حلال عليهم، قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية؟ من الذي أخبرك؟ تعجب من علم هذا الصحابي وإقرار له على أن الفاتحة يرقى بها. والعين طبعا ترقى بوسائل كثيرة أو تستعمل لها طرق أخرى غير الرقية، يعني علاج العين بالرقية، معوذات، الفاتحة، هذا واحد. الثاني ما جاء في الحديث أيضا الصحيح في سهل رضي الله عنه لما نزل يغتسل وكان جميل الخلقة، فمر به عام فرآه فكان يصيب بالعين، فقال: ما رأيتك اليوم ما رأيت اليوم كجلد مخبأة. يعني المخبأة هي البكر، يعني أنه استحسن جلده الأبيض جدا. ما رأيتك قط كاليوم كجلدي مخبأ مثل اليوم أبدا، ما سبق أني رأيت. فلبط سهل، أي أنه انشل فجأة ولم يستطع أن يتحرك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم دعا هذا العائن وأمره أن يغتسل ويكون ذلك في إناء يصب الماء على جنبه الأيمن والأيسر داخل إزاره، يجمع الماء هذا ماء الوضوء والغسالة، تسكب على المعيون من الخلف من على رقبته وظهره، فسكبوه عليه، قيل فجأة يسكب عليه وقيل بعلمه، فسكبوه عليه فقام ليس به بأس. فهذا العلاج الثاني للعين. وهناك أشياء عرفت بالتجربة، مثل أن يؤخذ أي شيء من آثار العائن مما يلي حكمه من الثياب كثوبه أو طاقيته أو التراب الذي مشى عليه وهو رطب ويصب عليه ماء يرش به المصاب أو يشربه المصاب أو بقية شرابه، كما إذا شرب كأسا من الشاي العائن فتؤخذ بقية الشاي يشربها المعيون فتنفع بإذن الله. هذه أشياء مجربة وأجازها أهل العلم. وأما العائن فإنه يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: هلا بركت عليه؟ يعني هلا قلت بارك الله عليك أو بارك الله لك، بارك الله في أهلك ومالك؟ إذا رأى شيئا يعجبه يبرك عليه. يبرك عليه ليس يعني أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو تبارك الله، يقول يبرك عليه يعني يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه. إذا رأى ما يعجبه من نفسه وماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في قصة صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا بفضل الله وليس من حيلتي ولا من قوتي لكن من الله، حتى لا يصيبه العجب والغرور. أما إذا رأى الإنسان شيئا خاف أن يحسده فإنه يبرك عليه، أو إذا علم من نفسه أنه إذا نظر في شيء أعانه وحسده فإنه يبرك عليه ويقول اللهم بارك فيه ولا تبره. وبعض العامة يقولون يصلى على العائن صلاة الغائب، وهذا ليس له دليل. يقولون صلى على الحاسد والعائن يصلى عليه صلاة الجنازة، فهذا ما له دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل. طيب الآن لما حدث حصين سعيد بن جبير بمستنده في طلب الرقية لأجل اللدغة، قال: حديث لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد رضي الله عنه: هذا من باب المباحثة في العلم والنقاش. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بالغه علم فأخذ به فقد أحسن، لا يلام، أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل، يعمل بجهل ولا يعلم فهذا مسيء آثم. وهذه فضيلة في علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم. وأن من عمل بما بلغه من الله ورسوله أو عن الله ورسوله فقد أحسن. يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سعيد بن جبير الآن يريد أن يستدرك على حصين. يقول إذا كنت قد عملت بهذا الحديث لا رقية، فعندنا حديث آخر، ما هو؟ قال ولكن حدثنا ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا عليه الصلاة والسلام له بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك وتعلم التفسير وفهم الكتاب العزيز، ولم ينقل عن صحابي مثل ما نقل عن ابن عباس في التفسير. ولذلك قال عمر أو ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. لو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني لو كان قديم في السن وكبير في السن مثلنا مثل عمر بن مسعود، ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ عشره في العلم. لكن عباس رضي الله عنه من قدر الله أنه كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما، ومع ذلك روى أحاديث كثيرة ورزقه الله الفهم والعلم، وروى عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء سمعها منه مباشرة، ومات رحمه الله في الطائف سنة 68. يقول عندي حديث عن ابن عباس، ما هو؟ عن ابن عباس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. وهذا العرض كما قلنا حصل شديد له بحادثة في حادثة الإسراء والمعراج التي كانت في مكة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرمح، وفي رواية فأجد النبي يمر معه الأمة. الأمة العدد الكثير، والنبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، إذا في جماعة دون العشرة يطلق عليهم في اللغة العربية رهط، والأمة الجماعة الكثيرة. والنبي يمر معه الرهط من الثلاثة الاتفاع، والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهنا بمعنى إيش؟ أو لأن لو كان الواء على حقيقتها الرجل والرجلان كان صاروا إيش؟ ثلاثة، وكان صار ثلاثة، لكن قال النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني النبي معه رجل أو رجلان. والنبي يمر معه النفر في رواية، وفي رواية والنبي يمر معه العشر، والنبي ليس معه أحد. وأنبياء ما معهم ولا واحد، ما معهم ولا شخص. وفي رواية فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العقابة، والنبي يمر وليس معه أحد. ما هو الحاصل من هذه الروايات؟ أن الأنبياء يتفاوتون في الأتباع، في أنبياء أتباعهم كثر جدا أمة، وفي أنبياء رهط وعشرة وثلاثة وخمسة واحد واثنين، ونبي أنبياء لم يتابعهم أحد أبدا. قال فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، والسواد يطلق على الشخص إذا رؤية من بعيد، وقد يكون واحد وقد يكون جماعة، فيكون بلفظ الجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنبياء يمرون، نبي معه واحد اثنين وثلاثة ورهط وجماعة، رأى نبي معه أمة وعدد كثير سواد كثير قد ملأ الأفق ناحية السماء تسمى أفق جهة من السماء ناحية يقال أفق يقال لها أفق فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم أمته قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا وفي رواية فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه وعند أحمد حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني فقلت من هؤلاء قال هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل والكبكبة والكبكبة الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض فالآن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء ليسوا أصحابه ولا أتباعه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير وفي رواية عظيم وفي رواية فقيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فرأى مثله فإذا سواد قد ملأ الأفق فقيل انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال وفي لفظ ابن أحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل أرضيت يا محمد قلت نعم أي ربي ولو قال واحد طيب لماذا لم يعرفهم وهو قد عرفهم في مرة أخرى بآثار وهو أخبر أنه يعرفهم بآثار الوضوء في الغرة والتحجيل فيقال أنه رآهم من بعيد ورؤية من بعيد ليس بالضرورة أن يرى فيها الشخص ملامح تفصيلية لوجوه المرئيين قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 خدامهم في 70,000 المقدمة لا حساب عليهم ولا عذاب لا حساب عليهم ولا عذاب هنا صار مع الأمة هؤلاء 70,000 العظماء هؤلاء الذين لا حساب عليهم ولا عذاب فخاض الناس في أولئك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث بالحديث وأخبر أن هؤلاء الذين 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا من كرامتهم وهؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب لا في القبور ولا بعد قيام الساعة نفي الحساب والعذاب يفهم منه العموم لا حساب عليهم ولا عذاب لا في القبر ولا عند قيام بعد قيام الساعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وانقطع الحديث عند هذا الحد فخاض الناس في أولئك خاضوا للوصول إلى الحقيقة لمعرفة من هم هؤلاء 70,000 وبدأت الاستنتاجات الآن من الصحابة وهذا العمل من الصحابة رضوان الله عليهم دليل على شدة حرصهم على الخير وأن يكونوا من هؤلاء ويا ترى هل هم منهم أو ليسوا منهم وبدأت الاستنتاجات تتوالى في هؤلاء 70,000 فقال بعضهم بعدما فحاص الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود طبعا الصحبة المطلقة وربما يكون المقصود الصحبة في الهجرة ولكن إذا قلنا كل الصحابة فالصحابة أكثر من 70,000 كم عدد الصحابة؟ قدر عدد الصحابة بمئة الذين حجوا معه حجة الوداع فقط حجة الوداع 124,000 صحابي طيب إذا كل الذين صحبوه في الهجرة فقط فهم أقل من ذلك أقل من 70,000 صح ولا لا؟ أقل من 70,000 هل ممكن يعمل على يحمل على صحبة معينة مثلا من صاحبه قبل الفتح لأنه قال لخالد بن وليد لا تسبوا أصحابي مثلا طبعا قبل الحديبية وكلنا لقبل الهجرة المهاجرين أقل المهاجرون أقل لم يبلغوا لا يبلغون 70,000 طيب فالمحتمل أنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة لأن بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتنقيش ماذا قال الصحابة الجالسين عن هؤلاء سبداوا يستنبطون يستنتجون الآن من هم الاحتمالات يطرحون الاحتمالات قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فلم يشركوا بالله شيئا لماذا؟ قالوا يمكن نحن أشركنا ثم أسلمنا يمكن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين لم يشركوا أبدا هؤلاء ناس ولدوا في الإسلام يعني أبناء الصحابة وذكرت أشياء ذكرت أشياء وخاض الناس في الاحتمالات حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قالوا من 70,000 هل هم هؤلاء هل هم هؤلاء هل هم هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إذن عرفنا الآن أنه ليس المقصود ناس في زمن معين لكن ناس بصفات معينة ممكن يوجدوا في أي دين هؤلاء 70,000 لهم صفات معينة قال هم الذين لا يسترقون هم الذين لا يسترقون جاء في رواية في صحيح مسلم لا يرقون وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن هذه اللفظة خطأ لا يرقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وجبريل رقى وعائشة رقت والصحابة كانوا يرقون فمستبعد أن يكون من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب أنهم لا يرقون فأنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها وقال العلة أن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه الراقي محسن كيف يخرج من 70,000 وهو محسن وما على المحسنين من سبيل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالراقي محسن كيف يكون من صفاتهم لا يرقون قال هذا غلط من الراوي والصحيح لا يسترقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب فكيف يحث على أن الإنسان ينفع أخاه بأن يرقيه من جملة النفع أن يرقيه كيف يحث أن ينفع الإنسان أخاه بالرقية ثم يقول له أنت لست من 70,000 إذن يرقون مستبعدة والصواب لا يسترقون أما الرقية فهي من جنس الدعاء ومن رقى غيره فقد أحسن إليه طيب لكن يسترقون في نقص في المسترقي الذي يطلب الرقية في نقص وقلنا يسترقون الألف والسين والتاء تفيد الطلب مثل استغفر طلب المغفرة استجار طلب الجوار استرقى طلب الرقية فلا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لماذا؟ لماذا؟ أولا لقوة اعتمادهم على الله عز وجل لا يريدون من أحد لا يطلبون من أحد رقية لأنهم يعتمدون على الله اعتمادا تاما. ثانيا لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم لغير الله ويلجأوا إلى بشر، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم عند بشر ويقفوا طوابير عند هؤلاء الشيوخ في العيادات والمساجد، لا يريدون أن يقفوا طوابير في الرقية ولا يأتي إليه ويتوسل إليه وتكفى يا شيخ ويطلبون منه الرقية، فلا يريدون إذلال نفسه. ثلاثة، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم أي باب تعلق بغير الله، لأنك تجد في الواقع فعلا أن عدد من الذين يذهبون لبعض القراء والراقين يتعلقون به ويظن أن الشيخ هذا أو الراقي ينفع بنفسه أو بذاته أو بكلامه، يعني ينفع بنفسه مع أن النفع من الله وهذا سبب، فلا يريدون أن يكون عندهم أي تعلق بغير الله فيستغنون عن كل الراقين وكل القراء ولا يطلبون من أحد رقية، لا يطلبون من أحد رقية البتة. طيب ففرق بين من سأل وطلب وبين من رقى غيره، وبين من رقى غيره. قال بعد ذلك طبعا لا بد أن قبل أن نغادر النقطة أن نشير إلى أن بعضهم حاول أن يحمل رواية مسلم أو اللفظة التي في مسلم على أشياء، قال يعني لا يكون رقية الشركية، لكن هذا الحمل فاسد، لأن إذا قلنا لا يكون رقية الشركية إذا ما هي الميزة فيهم؟ لأن كل المؤمنين أصلا يجب أن لا يكون رقية الشركية، فما صار لهم ميزة السبعون ألف إذا قلنا لا يكون رقية الشركية؟ إذن الراجح قوله لا يسترقون. والإنسان الذي لا يسترقي تام التوكل. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ما طلب من أحد من البشر رقية، وإنما نزل جبريل فرقاه بأمر من الله تعالى، بسم الله أرقيك من كل أذى يؤذيك. طيب نفهم من هذا أيضا أن رقية في حد ذاتها ليست ممنوعة، ليس ممنوعا أن الشخص يرقي ولا يسترقي، لا بأس أن يسترقي إذا كانت عقيدته صحيحة، لا بأس أن يسترقي، وأن الرقية إذا كانت مشروعة فلا شيء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس ما لم يكن شركا، بلا بأس بالرقي ما لم يكن شرك، ما لم يكن شرك. فإذا إذا كان في شيء من النهي عن رقية فهو لأجل الشرك، لا بأس بها ما لم يكن شرك. طيب فإذا طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكمال في التوكل، طلب الرقية. وهؤلاء السبعون ألف بالمنزلة العالية لا يناسب أن يكون من صفاتهم أنهم يطلبون رقى من الناس ولو كانت مباحة. قيل في هؤلاء السبعين ألف أيضا أنهم السابق، أنهم مقصودون بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، لكن قد وردت أحاديث تفيد أن هؤلاء السبعين ألفا يدخلون بعد غيرهم. في حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث دفاع الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فإذا فيه ملاحظة أن هؤلاء 70,000 لا يستلزم أن يكونوا أفضل من غيرهم، يمكن أن يكون هناك غيرهم أفضل، لكن في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقد يكون في من يحاسب أفضل من هؤلاء 70,000 من جهة الدرجة في الجنة، لكن هؤلاء لا يحاسبون. طيب قلنا الآن أنهم لا يفرقون. العبارة الثانية ولا يفتون. أما الكيس يكتوون يعني يطلبون الكيس، اكتوى طلب من يكويه مثل استرقى في المعنى، طلب الكيس اكتوى طلب الكيس. طيب ماذا بالنسبة للكيس؟ ما حكمه في الشريعة؟ قلنا لا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يقيهم، استسلاما لقضاء الله وتلذذا بالبلاء وصبرا عليه لمزيد من الأجر، وعدم حاجة للمخلوقين واستغناء عن المخلوقين ولجوء تام إلى الخالق وتفويض الأمر إلى الله. طيب الكي نفسه ما حكمه؟ قد جاءت الأحاديث بجوازه، كما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، حسمه وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وجاء عند الترمذي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. طبعا نلاحظ التدرج في العلاج من الأسهل إلى الأصعب. أول الواحد إذا مرض يأخذ الدواء اللذيذ الذي هو مثله هنا شربة عسل، فإذا احتاج إلى شيء أكثر يأخذ شيئا مرا، وربما يحتاج إلى إخراج، ولذلك قال وشرطة محجم. فإذا في دعاء، في دواء بالامتلاك بالأخذ، وفي دواء بالاستفراغ مثل الحجامة يخرج الدم في الحجامة، وفي دواء آخر شيء كي قال وكية نار. الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. فإذا مرتبة من الأسهل الأصعب، ما يذهب الواحد الكي مباشرة وعنده دواء أسهل أو ألذ وما في ألم أو ما في تنفيق ما في تشويه للجسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. يعني لو راجعنا أحاديث الكي فنجد أن أربعة أنواع. فعل الكي في شيء أنه فعله أو أقر على فعله، وفي شيء أحاديث قال أنه لا يحب الكي، وفي أحاديث أنه أثنى على من ترك الكي مثل حديثنا هذا، وفي أحاديث أنه فيه نهي عن الكي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على إيش؟ على إيش؟ جوازه. وعدم محبته له لا يدل على منعه، وعدم محبته له لا يدل على منعه، لأنه قد لا يحب شيئا وليس بممنوع. لم يكن يحب الضب لحم الضب، لم يكن يحبه، أجدني أعافه، لكن هل هو ممنوع؟ هل هو محرم؟ الجواب لا. وأما الثناء على تاركيه يعني على تاركي الكي فيدل على أن تركه أولى وأفضل، فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية. يعني إذا عندك اختيار لا تستعمل، إذا اضطررت استعمل. وإذا قلنا النهي يمكن أن نحمل أيضا النهي على الكراهية لا على التحريم، لا على التحريم. طبعا نلاحظ هنا أنه قال أو كي وكية نار، فإذا الكي البارد هذا اللي يستعمله في المستشفيات لا يعتبر كيا بالنار الذي يسبب تشميه الجلد. نعم، فالكي هنا الكي بالنار، الكي بالنار، وفيه كما قلنا تشويه للجسم، فهو مكروه أو فهو تعاقب النفوس السليمة لا تريد هذا الأثر. لكن إذا لم يجد الإنسان دواء إلا هو فآخر الدواء الكي. طيب قال لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون. لا يتطيرون، ما هو المقصود بالتطير؟ التشاؤم. فمعنى لا يتطيرون يعني لا يتشاؤمون. التطير مأخوذ من الطير، والمصدر طيرة، والتطير اسم المصدر، وهو عبارة عن تشاؤم بالطير. العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور، حتى لو أراد الإنسان منهم عملا كسفر أو بيع أو زواج ونحو ذلك أمسك طيرا فأطلقها، فإن ذهبت يمينا قال هذا خير وبركة وأقدم عليه، وإن ذهبت شمالا قال هذا شؤم شر فتركه. وما علاقة مزاج العصفور أن يذهب يمينا أو شمالا في قضية الخير والبركة والشؤم والشر؟ ولذلك كان أمرا سخيفا يدل على سخافة عقول الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. لكن التطير استخدمت في معنى أعم من قضية إطلاق الطير والنظر هل يذهب يمينا أو شمالا، فكانت العرب تتشاءم من أشياء مرئية وأشياء مسموعة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة. فربما تشاءموا بصوت البوم والغراب من المسموعات، أو تشاءموا برؤية الأعور من المرئيات أو المجذوم ونحو ذلك. يعني إذا واحد يفتح محله في الصباح فيجد في طريقه شخص أعور جاي من طرف الآخر فيقول هذا أولها، فيعود ولا يفتح الدكة. والتشاؤم بالأمكنة كما التشاؤم بالأزمنة، والتشاؤم بالأزمنة طبعا مشهور، كانوا يتشاؤمون في شهر شوال بالنكاح خاصة، يقولون الذي يتزوج في شوال شر. ولذلك ورد عن الصحابة مخالفتهم، وكانت عائشة لا تدخل نساءها إلا في شوال، إذا جهزت امرأة للزواج تجعل الدخلة والعرف في شوال، نكاية في اعتقاد أهل الجاهلية. وقالت عائشة رضي الله عنها عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن كان أحظى عنده؟ لو كان شر شوال كان ما كنت أنا بهذه المنزلة، ولا كان الزواج المبارك أم. ومنهم من كان يتشاءم بيوم الأربعاء، وفي حديث موضوع آخر أربعاء من كل شهر يوم نحسن مستمر، هذا المنحوس الذي وضع الحديث. ومنهم من كان يتشاءم بشهر فقط. طبعا بعض الناس الآن يتشاءمون بالرقم 13، وهذا من تشاؤم الموجود عند الغربيين على تقدمهم والتكنولوجيا التي عندهم والتطور والمخترعات. تجد بعض شركات الطيران العالمية مقاعد أرقام المقاعد 11-14 مصاعد في ناطحات سحاب 11-14 طابق 13. طيب هو الطابق 14 هو 13 حقيقة، يعني إذا ما في طابق في الهواء غير موجود ومحذوف، هو 14 هو 13، ولكنهم قوم لا يفقهون. مع أنهم يعتبرون أنفسهم متقدمين، لكن تراهم متشائمون من شيء يدل على سخافة عقولهم. طيب، قضية التشاؤم هذه قضية طويلة سبق تعرضنا لها في درس بعنوان التفاؤل في سلسلة الأخلاق الإسلامية، فقررنا طرفا من هذا الموضوع. طيب، قال: لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الجملة مفسرة لما تقدم على احتمال أن ترك الاسترخاء والاكتواء والطيرة حقيقة التوكل، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، يعني ذكر بعض أفراد العام ثم ذكرها بعده، ذكر العام بعده. وهذه المسألة وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو هذه هي الصفة الواضحة المهمة، أهم صفات 70,000 من هؤلاء أنهم يتوكلون على الله. أهم صفة 70,000 أنهم يتوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون، والأشياء المذكورة تدل على ذلك. لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون تدل على أنهم متوكلين على الله، عندهم صدق في الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهذا تحقيق التوحيد، وهذا مقام الذي يحب الله ويخافه ويرجوه ويرضى به ويرضى بقضائه ويعرف نعماءه سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء المتوكلين على الله عز وجل. هنا زعمت الصوفية من هذا الحديث أن التوكل يقتضي أن الإنسان لا يعمل شيئا حتى لو هجم عليه أسد، لا ينزعج ولا يسعى في طلب رزق، والذي مكتوب سيأتي. وأبى ذلك جمهور العلماء الفضلاء الموحدون، العلماء الفضلاء الموحدون قالوا أبدا، إن هذا اعتقاد فاسد، وإن التوكل على الله هو الثقة بوعده واليقين بقضائه وابتغاء الرزق بالأسباب مما لا بد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو لإعداد السلاح وإغلاق الباب لمن لف ونحو ذلك، ولكن لا يطمئن قلب المتوكل على الله إلى الأسباب، ولا يعتقد أنها تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته عز وجل. الله خلق الأسباب وخلق آثار الأسباب وخلق المسببات، ولا يجري شيء إلا بمشيئته عز وجل. والذي يركن إلى الأسباب قادح في توكله على الله، والذي لا يتخذ أسباب بالكلية جاهل بالتوكل على الله، يظن نفسه متوكلا وليس كذلك. فالأخذ بالأسباب أمر فطري ضروري، حتى الحيوان يعرفه، البهيمة تعرفه، الطير يسعى في أخذ بالأسباب ويذهب في الصباح يبحث عن الدودة والطعام، والله يرزق الطير لتوكلها عليه. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جياعا، تروح بطانا، تذهب في أول النهار جياع، تعود ممتلئة البطون متوكلة على الله. لكن هل الطير يقعد في عشه ويقول الرزق المكتوب لي سيقع علي من السماء؟ لا، الطير يغدو، والغدو والرواح عمل وذهاب للبحث، لكن أفئدة الطير مليئة بالتوكل على الله، ولذلك الله يرزقها. ما عمرك تجد طائر يذهب ويعود بغير شيء، لا، لا بد أن يرجع بشيء من توكل الطائر على الله. فهذا الحديث نتعلم من الطير، نتعلم من خلق الله، من الحيوانات أشياء عظيمة، كما نتعلم التوكل من الطير. فإذا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، كيف يأكل، كيف لا يأكل الإنسان بالأسباب؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والله عز وجل يقول وخذوا حذركم. إيش يعني خذوا حذركم؟ الانتباه والحراسة وقسم الجيش بالنصف، نصفين، نصف يصلي ونصف يراقب، هذه كلها أخذ بالأسباب. إذن التوكل على الله لا يعني أبدا ترك الأسباب، لكن التوكل على الأسباب هو المصيبة. والآن أكثر الناس يتوكلون على الأسباب، قلبه معتمد على الطبيب وعلى الدواء وعلى التخطيط للمشروع، والاعتماد على الله غائب. وهكذا ما يمكن أن يحدث تكسب إلا في تحصيل السلعة ونقلها وبيعها وعرضها، ولا يمكن الإنسان أن ينفق على عياله إلا بالتكسب والسعي وأخذ الأسباب. وهؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ما هم معناه أنهم لا يتداوون، ولا معناه أنهم لا يعملون شيئا من الأسباب المشروعة، بل إنهم يتخذون الأسباب المشروعة. وبالنسبة لقضية التداوي فإننا نعلم بأن التداوي قد وردت الوصية به والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله. وهذا التداوي لا ينافي التوكل على الله لأنه من الأسباب، لكن حصل نقاش للعلماء يحسن أن نعرج عليه في قضية التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو هو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله الأول الذي هو أنه مباح وتركه أفضل، والشافعي مشهور عنه الثاني وهو الاستحباب، أبو حنيفة قوله في التداوي يجاني الوجوب، ومالك رحمه الله قال يستوي فعله وتركه. لكن ما في أحد قال إن التداوي حرام، ليس بحرام، هو أخذ بسبب. وقال بعض العلماء المعاصرين الصحيح أن التداوي أنواع، ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، يعني يهلك إذا ما فعله ويغلب على الظن أن هذا الدواء نافع، ويمكن يهلك لو ما أخذه فيجب أن يأخذ. ثانيا ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهذا أخذه أفضل. ما تساوى فيه الأمران، فتركه أفضل، ولكن استعمال الدواء المباح مباح، استعمال الدواء المباح مباح بالجملة. هؤلاء 70,000 لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم جاءت في رواية أخرى بشائر، لنا رحمك الله. أولا بالإضافة إلى صفاتهم قال تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، أول جملة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم في أحسن كوكب ذري في السماء إضاءة. قال أيضا في رواية فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. البشارة أن هؤلاء 70,000 ليسوا فقط 70,000 بل إن معهم آخرون. وقد جاء في حديث أبي هريرة وسنده جيد عند أحمد والبيهقي فاستزدت، يعني استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000، كل 1,000 من 70,000 معهم 70 معهم 70,000 زيادة. في رواية مع كل واحد من 70,000 لكن هذه رواية ضعيفة. لكن رواية صحيحة أن الله زاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 هؤلاء الذين يحاسبون من أمته، مع كل 1,000 معهم زاده 70,000. وفي رواية وثلاث حثيات من حثيات ربي، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. حثية الرب كم؟ الله أعلم. وفي صحيح ابن حبان بسند جيد عن عثبة بن عبد: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000 ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، فهؤلاء 70,000 مع كل 1,000 70,000 كم يكون المجموع؟ أربعة ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات، غير الحثيات. هؤلاء من أمتي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق باعتبارات: إحداها أمة الاتباع، ثم أمة الإجابة، ثم أمة الدعوة. فالأولى أهل العمل الصالح، والثانية عموم المسلمين، والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما حصلت هذه البشارات قال: قام عكاشة من عكشة، عكش الشعر إذا التوى، إذا التوى الشعر يقال في اللغة عكشة، ويقال أيضا عكش القوم إذا حمل عليهم في الحرب. والعكاشة بالتخفيف اسم للعنكبوت، وأيضا اسم لبيت النمل. ويصح في اسم هذا الصحابي الوجهين: عكاشة وعكاشة، كلاهما صحيح. لو قلت عكاشة بن محصن وعكاشة بن محصن كلاهما صحيح، ومحصن بكسر الميم وفتح الصاد. ابن حرتان من بني أسد بن خزيمة رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، وقيل إنه قاتل حتى انقطع سيفه في يده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فصار في يده سيفا كرامة. قيل ذلك، رواه ابن إسحاق بدون سند، أو ذكره ابن إسحاق بدون سند. وقد استشهد رضي الله عنه في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 للهجرة. لما سمع عكاشة أو عكاشة بهذا قال: سبق الناس وقال يا رسول الله، قال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. فأنت منهم الأولى إذن خبر بمعنى الدعاء، أو يقال إنه سأل الدعاء ثم أجيب فأخبر بالجواب: أنت منهم. طيب، قام رجل آخر قال: أدعو الله أن أكون منهم. الآخر يطلب الآن، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماذا على الثاني؟ طيب، لماذا لم يدعو للثاني؟ قال: سبقك بها عكاشة. قالوا إن معنى سبقك بها يعني بإحراز تلك الصفات، فأنت لست مثله في قضية التوكل وعدم التطير إلى آخره. وقيل في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للثاني هذا ذكر سببان: الأول أن هذا الرجل كان منافقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يدعو له وهو منافق ولم يرد أن يجابها بما يكره، فقال سبقك بها عفاش. وقيل إن هذا ضعيف، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فما الذي يثبت أن هذا كان منافقا؟ وثانيا أن أدعو الله أن يجعلني منهم غالبا ما يصدر إلا من قلب صحيح حريص على دخول الجنة، وهذا يتعارض مع النفاق. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس قضية النفاق، لكن قيل إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينفخاف أن ينفتح الباب، فكل واحد يقول اجعلني منهم، ادعو الله لي أن أكون منهم، ادعو لي أن أكون منهم، فيدخل فيها من ليس بأهلها. فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي أحد ليس على مستوى هذا ويطلب على هذا مستوى هذا الأمر ويطلب، ثم يرد ويرد ويكون هناك دخول في قضية تعيين الأشخاص والتفريق بين الأشخاص. فحسما للمادة قال سبقك بها عكاشة. وربما يطلب بعض المنافقين ذلك مندسا وتتسلسل القضية بدون أن يكون لها نهاية واضحة. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا منه أهمية التوكل على الله، وأن ترك الاستواء أفضل، وترك التطير واجب، وأن ترك الاسترقاء هو الأفضل، وأن الإنسان وفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم كما وكيفا. فأما الكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهل الجنة من أتباعه يملؤون كل الآفاق، آفاق السماء، أكثر من الذين مع موسى. وأما الكيفية فهم متوكلون على الله، لا يسترقون، لا يتكتمون، لا يتطيرون، هذه الفئة الخاصة. لكن في أن موسى ومن معه يلوننا في الأفضلية، أتباع موسى عليه السلام، الصالحون والعباد والشهداء والعلماء من بني إسرائيل. الحديث فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الأنبياء وبعض الأنبياء ما معه إلا رجل ورجلان وليس معه أحد، فيعلم عند ذلك فضل الله عليه وشرفه عند الله مكانته بأن جعل أتباعه أكثر الأمم، أكثر من أتباع أي نبي آخر. وعرفنا أن كل أمة تحشر مع نبيها، وعرفنا أيضا يؤخذ من فائدة دعوية مهمة جدا، وهي أن عدد الأتباع ليس دليلا على نجاح الداعية. فربما يكون إنسان بالدعوة ويجتهد ويجتهد ويدعو ويبذل ولا يستجيب له أحد، فلا يكون عدم اتباع الناس له دليلا على أنه مخطئ أو ضال أو مذنب، بل قد يكون ابتلاء من الله. نبي، هل هناك أكثر من نبي ومع ذلك ما تبعه أحد، ما استجاب له أحد، وهو نبي يفهم الدعوة ويفقه الدعوة ويعرف أساليب الدعوة والطرق الناجحة في الدعوة ويبذل أسباب النجاح، ومع ذلك ما كتب له أن يتبعه أحد. إذا الداعي إلى الله إذا كان صادقا مع الله متخذا للأسباب، فقيها بأمور الدعوة، يتخذ الأساليب الناجحة، لو ما وفق في أشخاص يهتدون على يديه لا تذهب نفسه حسرات ولا يحزن ولا ييأس. هؤلاء أنبياء ما مشى معهم أحد، أنبياء، فما بالك من هو أقل منهم. وفائدة أخرى مهمة جدا جدا، وهي أن كثرة الأشخاص لا تدل على أن هذا حق، ليست الكثرة معيار للحق أبدا. لا يغتر الشخص بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ومنه نعلم فساد المذهب الديمقراطي الذي يقوم على رأي الأغلبية، لأنهم يأخذون آراء السفهاء والشذاذ والهمل في الشوارع، يأخذون آراءهم بالعدد بالتاء، ثم يقولون الأغلبية كذا، طيب الأكثرية هؤلاء همل. ولذلك انتخاب الخليفة عند المسلمين ما الذي ينتخبه؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وليس عموم الرعاع، رعاع من الناس. كذلك هؤلاء الغربيون يتباهون بأن عندهم الحرية ومبدأ الأكثرية فيصوتون على أي شيء. تريدون إجهاض؟ تصويت. أكثر الناس يريدون إجهاض؟ إجهاض. فأكثر الناس، كثير الناس سفهاء لا عقل لهم، أتباع الشهوات، أتباع الأهواء. لو قيل لهم تريدون الزنا مسموح به؟ لربما قال أكثر الناس نعم. تريدون السماح بالخمر؟ لربما قال أكثر الناس نعم. إذا نبدأ الأكثرية هذا الذي يعتمد عليه، تعتمد عليه الأنظمة الجاهلية، هو جاهل وليس من الدين. لكن أكثر أهل العلم، أكثر العلماء إذا أراد الإنسان أن يطمئن إلى قول، وليس بالضرورة أيضا أن يكون الحق مع جمهور العلماء، قد يكون الحق مع غير الجمهور. حتى في قضية المسلمين المؤمنين العلماء ربما لا يكون الحق مع الجمهور، يكون الحق مع من هو أقل منهم لأن الدليل معهم. فإذا لا يصح أن يغتر الإنسان بالكثرة، حتى لو كانوا على الحق لا يغتر بهم. كيف يعني؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، الطرف المقابل كفار. فالإنسان لا يغتر بالكثرة ولا يغتر مع الكثرة، لا يغتر مع الكثرة. فإذا لا، إذا رأيت كثرة الهالكين لا تغتر وتقول هؤلاء على الحق لأنهم أكثرية، وإذا رأيت كثرة أهل الحق لا تعجب بهم ويحصل الإعجاب فيكون سببا في الهزيمة والفشل. هذه مسألة مهمة، هذه قضية الأقلية والأكثرية مسألة مهمة جدا ينبغي أن تعرض على الشريعة. في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يؤخذ؟ في الحديث دليل على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ يعني إثبات برهان، برهان على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه. وين البرهان؟ طيب أخبر بالمغيبات، وين الانطباق؟ قتل شهيدا، يعني أخبر أن عكاشة منهم، وعكاشة لا ارتد ولا غير ولا بدل واستمر ومات شهيدا رضي الله عنه، فبقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام. فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن أمثلة من العشرة من المبشرين بالجنة من غير العشرة، يقول عبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنه مثلا. كذلك الحديث استعمال المعارض، سبقك بها عكاشة، ليس المانع الحقيقي أن عكاشة سبقه، لكن المانع أنه عليه الصلاة والسلام خاف من أن يفتح الباب فيسأل هذه المرتبة شخص ليس من أهلها، فقال سبقك بها عكاشة. وطبعا أيضا هذا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال: الحديث هذا رواه البخاري وغيره، موجود شرحه في فتح الباري، وهو من حديث كتاب التوحيد، موجود شرحه في شرح كتاب التوحيد. هل يجوز أن يرقى الكافر؟ نعم يجوز، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قد رقى كافرا. هل يجوز الحاضر لفساد قراءة القرآن؟ نعم، من غير أن تمسه. تبارك الله، الله عز وجل هو مصدر البركة، فالبركة منه لا من غيره، فلا يجوز الإنسان أن يقول تباركت علينا يا فلان، أو تعال بارك لنا البيت. هذا من أخطاء اللفظية عند العامة، لأن البركة من الله ليس من أي شخص آخر. رزق رزق ابني بمولود، فلما أخبرته قلت عقيقته علي، فهل تجزئ أم لابد أن يعفى عنه أبوه؟ لا تجزئ، تجزئ. إذا ذبح العقيقة أبو جد الولد أو جدة الولد، ما صحت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ورد بمعناه حديث صحيحة كحديث معاوية رضي الله عنه، إلزمها فإن الجنة تحت رجل قدمها، أو الجنة تحت أقدام الوالدة، تثبت هذا الكلام. كوني وأنا صغير حيث لم يكن الطب منتشرا وهذا خارج عن رغبتي وإرادتي، فهل هذا السبب يخرجني من 70,000؟ لا. وذكر بعض أهل المعاصرين من أهل العلم المعاصرين أنه إذا كان الذي يكوي موظفا بأجرة مثل الذي في المستشفى، فإن ذهابك إليه للكي فإن ذهابك إليه للكي لا يدخل في، لا يعتبر أنك خرجت من هذا الحديث، لأن هذا موظف يأخذ أجرة على عمله. فإذا ذهبت إليه ولا يتفضل عليك ولا له منة عليك، هو موظف يأخذ راتب، لكن الذي له منة عليك والذي تلجأ إليه لجوءا. وهذا أيضا فرق بين الطبيب والراقي، يعني لو واحد قال طيب لا يسترقون، هل يعني أيضا لا نذهب إلى الطبيب نطلب علاج لأن المسألة فيها ترك يعني نقص التوكل؟ أنا أقول لا، ذهابك إلى الطبيب الذي يأخذ أجرة ليس فيها منة من الطبيب، ويأخذ أجرة، يأخذ أجرة. وكذلك هذا الذي يكوي لا يعتبر ذهاب إليه إذا كان موظفا له راتب ليس له منة عليك، هذا عمل لا بد أن يؤديه. ثم إنك لم ترضى على ما تذكر. طيب السؤال، هل يعتبر من رقي بدون طلب منه قد خرج من الحديث؟ الجواب لا، لأنه لم يطلب الرقية. يسترقون يعني يطلبون الرقية، فلو جاء واحد أنت مريض قال أريد أن أرقي، أريد أن أرقيك، فلا حرج ولا مانع ولا يخرج من 70,000،